أما لبس الضيق أمام المحارم ولبس الشفاف أمام المحارم فالبناء على الفساد. فإذا كان هذا بلا شك أمام شاب مراهق فإنه يولد فسادا، والله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد. فالتستر أمام المراهقين على وجه الخصوص مطلب. أما أمام النساء إذا خشيت فتنة فمنع ذلك. ونعم اختلف في تحديد عورة المرأة على المرأة، فمن قائل أنها من السرة إلى الركبة، ومن قائل وهذا الأخير الذي أختاره أنه ما يظهر من المرأة غالبا كمواطن الوضوء والشعر والذراعين والساقين، فهذا الذي يبدو، والله تعالى أعلى وأعلم. وعلى أي حال إذا كان ثم فساد يتولد فالله لا يحب الفساد.